إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات.

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واصنعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول فإني أعذبه لم يلد ولم I'm ربنا